أعلم نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً. اللهم فعل بما علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. سم الشريعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن السري العسقلاني قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. الله أكبر. من قبل عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز. المال يعني شقيق الروح، عزيز إنفاقه، فلا ينفقه إلا فلا ينفق الإنسان إلا لما هو أغلى منه وأعلى منه، فهو ينفق لله عز وجل. الله تعالى والمحبوب لذاته سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته ولنعمه وإفضاله على عباده سبحانه. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث نحو منه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو عمير الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث مثله. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن قتادة خليد نعم عن خليد بن دعلج عن قتادة أن عثمان رضي الله عنه جهز في جيش العسرة 930 بعيرا و70 فرسا رضي الله عنه. قال وحدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال ابن شهاب بن الزهري: حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على 900 بعير و40 بعيرا ثم جاء ب60 فرسا فأتم بها 1000. قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد نعم المال الصالح للرجل الصالح عثمان وعبد الرحمن بن عوف كلهم أتاهم الله مالا لكن أنفقوا في سبيل الله. أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا حسين عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: نشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عليا وطلحة والزبير وسعدا رضي الله عنهم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة: من جهزها غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له، فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. ابتعتها يعني اشتريتها. نعم اشتريتها ابتاع على بيع واشتراء. نعم صلى الله عليه. قال: فنشدتكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بيتا فزاده في المسجد غفر الله له، فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال: زده في المسجد وأجره لك، ففعلت ذلك. قالوا: اللهم نعم. قال هذا دفاعا عن نفسه

الواقع يصدقها، يكون قد يكون الحديث ضعيف السند، هذا حسب قواعد المحدثين. وقد يكون الحديث ضعيف قد يكون صحيحا، كما أن الحديث الصحيح قد يكون ضعيفا في الواقع. هذا يعني هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن الواقع يصدقها. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديثان الأخيران قال إسناده ضعيف جدا. الأخير قال وحديث القميص أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة بمعناه من حديث عائشة. وما قبله أحسن الله عليكم اذهب فأذن له وبشره بالجنة قال إسناده صحيح. طيب الحمد لله. القميص هي خلافة. نعم. مس الفرج، مس عثمان أو إنكار عثمان رضي الله عنه أنه مس فرجه بيمينه بعد مبعد يعني من باب الحياة مثل ما كان النبي لما سوى ثيابه لما دخل عليه وقال على استعين رجل تستعين من الملائكة. نعم. ها ها لا من أي جهة؟ جهة أن قوله ولم تسس ذكر. لا يعني ما لم تسس ذكر بيمينه، ما ذكر ما يمر باليمين، هذا صحيح. ولما قالوا لا يمس ذكره بيمينه، بل جاء في الحديث لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. في الحديث الأخير لا يحمل المطلق المقيد فيكون التقييد في النهي على حال البول. نعم هذا ما هو بنهي من باب أقول ما يرى أنه حرام لكن باب تكرمة اليمين في جميع الأوقات. نعم. هو في حال البول حرام أما غيره لا. نعم. نعم. باب بذل عثمان دمه دون دماء المسلمين وترك باب بذل عثمان رضي الله عنه دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا عبد الله بن خراش قال حدثنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه يعرض نصرته ويذكر بيعته. عمن؟ عن ابن عمر. نعم. رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه يعرض نصرته ويذكر بيعته فقال أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. المنع من نصرتنا منع الصحابة الذي أراد من نصرتنا أراد يستسلم وعمل وقال كن كخيري ابن آدم. نبدأ نكمل الآن كما سلم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عبد الله بن كثير عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن عبد الملك قال لما حصر عثمان رضي الله عنه دخل عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال إنه قد نزل بك ما ترى وأنا أعرض عليك خصالا ثلاثا إن شئت خرقنا لك بابا من الدار سوى الباب الذي هم عليه فنقعدك على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها أو تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية وإن شئت خرجت بمن معك فقاتلتهم فإن معك عدة وقوة وإنك على حق وهم على باطل. فقال عثمان رضي الله عنه أما قولك أن نخرق لك من الدار بابا فأقعد على رواحلي فألحق بمكة فإنهم لن يستحلوني وأنا بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكة عليه نصف عذاب العالم فلن أكون إياه. وأما قولك أن ألحق بالشام فهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وأما قولك إن معي عدة وقوة فأخرج فأقاتلهم فإني على الحق وهم على الباطل فلن أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراقه ملء محجم من دم بغير حق. نعم اختار أن يكون هو المظلوم والمقتول وعمل بحيث يكون كخيري ابن آدم. قال لئن بسطت يديك لتقصرني ما أنا ببسط يديك ما أنا ببسط يدي إليك لأقصرك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوي بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. نعم، وهذا مذهب جماعة والاستسلام، الاستسلام ويكون مظلوم وعدم الدفاع عن النفس. والقول الثاني لأهل العلم أنه يدافع عن النفس، له أن يدافع، وإذا قتل فهو مظلوم. ويدل على الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. هذا هو عليه الجمهور. عثمان اختار، لو اختار أن يكون أن لا يدافع عن نفسه وأن يكون مظلوما، أن يكون كخير من آدم. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل يعني بن أبي خالد قال حدثنا قيس يعني بن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان بن عفان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا لي بعض أصحابي. قالت قلت أدعو لك أبا بكر فسكت، قلت أدعو لك عمر فسكت، قلت أدعو لك علي فسكت، قلت أدعو لك عثمان قال ادعيه. فجاء عثمان فقال لي هكذا أي تنحي، فساره يقول لعثمان ولونه يتغير أو وجهه يتغير. قالت فلما كان يوم الدار قيل له ألا تقاتل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. وإني صابر نفسي. قال إسناده صحيح. أحسن الله عليكم. قال وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه بذل دمه دون دماء المسلمين. بذل دمه دون دماء المسلمين، وجمعه المصحف. الله عنه الله. وكيف له مناقب كثيرة، تجهيز الأسرة كما سبق، وباشتراك بالرومة، وخلافة بن السميل وعدله بينهما. نعم، غير ذلك من الفضائل. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن محمد الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أفطر عندنا الليلة، فأصبح صائما ثم قتل من يومه رحمة الله عليه. تخريجه. قال إسناده فيه ضعف، فيه أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة. طيب هذا يمكن يصير الشواهد. انتهى موضع السقط هذا قبل الأخير. أحسن الله عليكم. باقي الموضع الأخير الباب الثامن بعد المئتين. أحسن الله عليكم. باب قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومن فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه وصهره. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب قال المودة في الدنيا. وعن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب قال تواصلهم في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي.

كما يقال بالرفع والبنين. قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن محمد بن علي قال خرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقال رفئوني بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكأنهم قالوا له فقال لقد كانت لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. أحسن الله إليكم. كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ هذا خاص وهذا عام. هذا خاص استثنى. أحسن الله إليكم. باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف يعني بقاؤه؟ كيف نسبه باق؟ ما معنى بقاؤه؟ نعم يبقى يعني ينفع من بطل في عمله نسبه يستثنى من هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم انه ينفع. نعم ولهذا حرص عمر على ان يكون لهم سبب من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من بطأ في عمل في المسلم نسبه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قد يشد بعضها بعضا. أحسن الله إليكم. ذكر في الحاشية قال جمع ابن كثير مرويات زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم في مسند الفاروق وقال فهذه طرق جيدة مفيدة للقطع في هذه القضية بما تضمنته ولله الحمد. الحمد لله مجموعة شد بعضها بعضا. ما علم يعني بدون إيمان ما ينفع. ما علم يعني زيادة الثواب والأجر بدون إيمان ما ينفع ما في شك. ولهذا ما ينفع أبو لهب ما يستفيد. مع الإيمان محتمل ليس بعيد لكن من يضبط هذا يعني الآن بعد طول مدة يعني من يجزم بأنها اتصال. نعم كان والله أعلم زيادة في الثواب والأجر مع الإيمان. نعم بدون إيمان. باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه في غزوة موسى. فيقال إنه أخذ الرمح بذراعيه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة. وقد كان هاجر إلى الحبشة فلما قدم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبل ما بين عينيه. وقد كان ولد لجعفر عبد الله ومحمد من أسماء بنت عميس. كما سيكون جرحان أسمى الله أعلم من هذا في البرزخ يطربون في الجنة لم يكفي في مجمع في الجنة يعطى جسد كامل والروح والجسد كل منهما ينال يعني الكمال. يعني الآن الأحكام في الدنيا الجسد يتنعم أو يعذب أكثر من الروح وفي برزخ في القبر بالعكس الروح ينالها من الألم والعذاب أكثر من الجسم. وفي يوم القيامة هي لأكمل الدور الثلاث يكون الجسد والروح على حد سواء كل منهم ينال القصة كاملة. فكان هذا والله أعلم كان ماذا في البرزخ، يعني جعل الجناح يطير بهما في الجنة، أما يوم القيامة يكون كامل، نعم يكون له الكمال، ويحتمل والله أعلم أن هذه مزية له حتى في الجنة، زيادة والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. قال وحدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن عامر يعني الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم جعفر رضي الله عنه وأصحابه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو حفص عمر بن هارون عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس فوضع عبد الله ومحمدا ابني جعفر على فخذه ثم قال إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل استشهد جعفر وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة ثم قال اللهم اخلف جعفرا في ولده. وضع إيش؟ وضع على فخذه. نعم أحسن الله إليكم. فوضع عبد الله ومحمدا ابني جعفر على فخذه. رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار الفقيمي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل جعفر رضي الله عنه دخله من ذلك حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل قد جعل لجعفر جناحين مرصعين بالدر يطير بهما مع الملائكة. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا له جناحان يطير بهما. قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن أبيه عن أبي يحيى سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي يعني في الجنة حتى أشرفت على ثلاثة يشربون من خمر لهم قال قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء زيد يعني ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله تعالى عنهم. نعم استشهدوا القواد الثلاثة قادة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة زيد وعبد الرحمن عبد الله بن رواح وجعفر. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشري قال حدثنا الكرماني ابن عمرو قال حدثنا أبو شيبة العبسي قال حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أنت أشبههم بخلقا أو خلقا خلقا. نعم وقال لعلي خلق أشبهت خلقي وخلقي. وقال لعلي أنت أخي وصاحبي وأنت مني وأنا منك. قال جعفر أشبهت خلقي وخلقي الحديث الآخر. انتهى أحسن الله عليكم. بعدها إيش باب الذي بعدها أحسن الله عليكم باب فضل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. سبق نعم سم بلال سنن مر معنا درس التفسير في هل الأفضل أن يدافع عن نفسه إذا اعتدي عليه، اختيار الشيخ ناتمين أنه على حسب المصلحة. ها؟ الأفضل أن لا يدافع. لا يدافع. متى مر هذا؟ في درس التفسير في سورة المائدة. قصة ابني آدم. في قصة ابني آدم. قصة إيش؟ ابني آدم. أن الأفضل. ذكر القولين، قال الأفضل والصواب أنها على حسب المصلحة. كما فعل عثمان في حال الفتنة. لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم إذا خرج عليكم. أو فمن أراد أن يفارق من الأمة. فمن أراد أن وهي جميع فاضرب عنقه كان من كان. هذا اللي يخرج على ولي الأمر. لكن إذا كان شخص يعني ما له علاقة ليس ببعيد أنه في وقت الفتنة ما يدخل في الفتنة. ها؟ هنا ذكرنا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وقلنا فيه قولان لأهل العلم، قول الأول أن يكون كخير ابن آدم اللي اختار عثمان، وقول الثاني أنه دافع عن نفسه، هو قول الجمهور. الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. نعم، هو مسلم الصحيح. نعم، سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: أول كتاب الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال المدري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي من نحو مختصرة. فيهم إباحة اتخاذ الخاتم للرجل وأن يكون فضة، وينقش فيه، ينقش فيه اسمه. لكن هل هو سنة أو ليس بسنة؟ دلالة الإباحة. ولو قيل إن ولي الأمر إنه سنية ومستحب في حق ولي الأمر، ذات الأحاديث الأخرى كان له وجه، يعني ولي الأمر أو القاضي أو الرئيس مثلا يكون له خاتم فيه يختم به، أما سائر الناس يكون مباح. قد يقال أنه سائر مباح، وقد يقال أنه مباح في حق سائر الناس إلا من كان له ولاية، فمثل ولي الأمر مثل القاضي يختم به، مثل الرئيس مثل العمدة وما أشبه ذلك. نعم. الحافظ بن رجب عنده كتاب. ها؟ الحافظ بن رجب رحمه الله عنده كتاب أحكام الخواتيم، تكلم على كل أحكام الخاتم. طيب، نشوف الحين، خلنا نقرأ، نشوف بعدين نقرأ. السلام عليكم. نعم، نقرأ الشرح ولا الحديث الذي بعده؟ الخاتم يقول في ثمان لغات. قال الحافظ في الخاتم: ثمان لغات، فتح التاء وكسرها وهما واضحتان، ثم ذكر بقيتها. قوله: إلى بعض الأعاجم، وفي رواية لمسلم: إلى كسرى وقيصر والنجاشي. قوله: لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، أي موضوعا عليه بخاتم. قوله: ونقش، أي أمر بنقشه. قوله: فيه، أي في الخاتم. قوله: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يعني ليست متجاورة، بعض فوق بعض، أظن الله هو أعلى ثم رسول ثم محمد. نعم. الحافظ بن رجح بن حجر رجح العكس أن محمد فوق ثم رسول ثم الله. نشوف عاد في الترجيح الظاهر الأولى أن يكون هكذا. حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. قال المنذري خالد في روايته نعم قوله زاد أي خالد في روايته قوله فكان وفي يد عثمان ست سنين، والبئر هذه هي بئر عريس، سقط في البئر عريس، أمر عثمان بها ونزحت فلم يقدر على الخاتمة إلى المجد. طيب وشوف قال الحافظ. قال الحافظ: قال بعض العلماء كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأنه لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى. قلت هذا الكلام فيه نظر. ايش عندك سعاد؟ عندك تقول الكلام الحافظ؟ نعم احسن اليكم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واما قول بعض الشيوخ ان كتابته كانت من اسفل الى فوق، يعني ان الجلاله في اعلى الاسطر الثلاثه ومحمد في اسفلها، فلم ارى التصريح بذلك في شيء من الاحاديث. واما قول من؟ واما قول بعض الشيوخ نعم احسن اليكم إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها: محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. في كلام غير هذا تقول ولا بس هذا؟ لا هذا فقط. طيب نعم بعد السلام عليكم. لكن هذا اللفظ لك ليس فيه، كان فيه إثبات نفع وضر لخاتم. هذا كان فيه إثبات نفع وضر لخاتم. هذا كلام الحافظ ما ذكر عليه دليل. كان في خاتم من السر شيء، قال بعض العلماء، نقل عن بعض العلماء، أقول الحافظ نقل عن بعض العلماء، لكن ما هذا ما يحتاج إلى دليل. نعم صلى الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. قال المنذري وخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ورق المراد به فضة، قال الحبشي يعني على الوضع الحبشي، وصانعه حبشي. قال هذا لا مخالف بين ابن حجر الذي بعده، فصه من شرح الذي بعده. اقرأ. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. قال المنذري وخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. فصه منه يعني. قوله فصه منه أي فص الخاتم من الفضة، وتذكير الضمير بتأويل الورق. والحديث إيش قوله؟ أحصلك. قوله فصه منه أي فص الخاتم من الفضة. نعم. وتذكير الضمير بتأويل الورق. والحديث نص. قوله إيش؟ أحصلك. قوله من فضة كله بالرفع كله بالرفع للتأكيد. هذا أي الحديث الثاني نحصلك. هذا الثاني. نقرا الاول ها؟ نقرا الشرح الاول. الاول قال الاول قال افضل قتل. نعم. ها؟ قوله الاحصريك الحديث الاول قوله من ورق بفتح فكسر اي فضه، قوله فصه حبشي قال في فتح الودود أي على الوضع الحبشي أو صانعه حبشي. وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بعده بلفظ فصه منه. وإن قلنا إنه كان حجرا أو جزعا أو عقيقا أو نحوه يكون بالحبشة لظهر المخالفة، وبهذا يندفع القول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقي. الحديث الثاني من فضله قوله إيش؟ الحديث الثالث قوله من فضة كله. نعم، قوله من فضة كله بالرفع للتأكيد، أي كان الخاتم كله من فضة. قوله فصه منه أي فص الخاتم من الفضة وتذكير الضمير بتأويل الورق. والحديث نص في أن الخاتم كان كله من فضة. وأما الحديث الذي يأتي في باب الخاتم الحديد بلفظ كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، فيحمل على التعدد على ما قال الحافظ في الفتح والله أعلم. أفيد على جواب بحث اتخاذ الخاتم فضة للرجل سواء كان فضة أو من غيرها، لكن فضة ممنوع منها استعمالها الرجل، هذا مستثنى بالخاتم. لا بأس باتخاذ الخاتم من فضة للرجل، لكن ليس له أن يستعمل الفضة في الأكل أو في الشرب أو في الإناء، في إناء يشرب منه أو في كأس، هذا ممنوع الرجال والنساء. نعم عليكم. يقيد بوزن معين يعني حتى إذا فحش يعني أو غلظ وكبر هذا باب الإسراف، يدخل باب الإسراف ما زاد عن الحاجة ما ينبغي. السلام عليكم. في بحث لأحد طلبة العلم على مسألة السطور الثلاثة أيها أعلى، في بحث لبعض طلبة العلم في مسألة السطور الثلاثة أيها أعلى محمد رسول الله، شو وصل إلى أي شيء؟ يعني اختار ذكر أقوال العلماء أحسن الله عليكم. قال أحسن الله عليكم: من خلال النظر في أقوال أهل العلم من شراح الحديث والفقهاء وغيرهم خلصت إلى التالي: أن طائفة من محققي أهل العلم كانوا يريدون الكلام على نقش الخاتم النبوي فيذكرون مواقع الكلمات الثلاث في الأسطر كما ورد في الأحاديث النبوية دون تعرض لكونها معكوسة الترتيب، ولو كانت مقلوبة وترتيبها معكوسا لنبهوا على ذلك وبينوه. ومن أولئك الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: وفي حديث أنس الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه محمد رسول الله، محمد صدر ورسول صدر والله صدر، ويراد الخط المكتوب الذي كتب به ذلك، فالخط الذي كتب به محمد صدر، والخط الذي كتب به رسول صدر، والخط الذي كتب به الله صدر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في كتبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك: لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد صدر ورسول صدر والله صدر، وختم به الكتب إلى الملوك. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: نقشه أي الخاتم محمد رسول الله ثلاثة أسطر: محمد سطر، رسول سطر، الله سطر. وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة كما جرى. وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا، يعني الكتابة معكوسة لكن إذا ختم رجع إلى الأصل من اليسار ترتيبه. وقد قيل إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك، وفي صحة هذا نظر، ولست أعرف لذلك إسنادا لا صحيحا ولا ضعيفا. انتهى كلام ابن كثير. فابن كثير رحمه الله تعالى تكلم عن كتابة الأحرف في كلمة واحدة: هي مرسومة على الاستواء والاعتدال من اليمين إلى اليسار، أم أنها كتبت معكوسة مقلوبة كي تظهر إذا ختم بها مستوية صحيحة، ولم يعرض بمواقع الكلمات في الأسطر من حيث الكلمة التي في أعلى الخاتم والكلمة التي في أسفل الخاتم، فدل ذلك على أن ترتيبها على الأصل دون عكس وقلب، ولو كان ثمة تغيير هنالك خلاف الأصل لبينه ووضحه والعلم عند الله تعالى. لعل أول من ذكر أن ترتيب الأسطر مقلوب جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المتوفى سنة 772 للهجرة، حيث قال في كتابه المهمات في شرح الروضة والرافعي عن أنس قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع. وجاء من بعده أبو حفص سراج الدين بن الملقن فجعل المسألة محل بحث وتحرير، فقال في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح: كنا قديما نبحث هل الجلالة فوق والرسول في الوسط والباقي أسفل أو بالعكس ليحرر. فجاء أبو الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني فحرر المسألة فأبدع في التحرير، حيث قال في كتابه فتح الباري، ثم ذكر الكلام الذي قرأناه حسن الله عليكم السلام. وقول الحافظ ابن حجر: بعض الشيوخ أراد به الإسنوي كما نص على ذلك الزرقاني المالكي. قال بعض العلماء. طيب هل الرسالة في من هذه الرسالة دي؟ نعم، بحث رسالة علمية. أحد طلبة العلم اسمه أمين بن عبد الله جعفر. رسالة علمية في الجامعات ولا؟ لا لا. أبحثين. طيب. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فيه نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. هذا هو الذي قال الحافظ طبعا قال أنا في سر الحديث. قال مولي: أخرج الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. قول اتخذ يعني أمر بصيغته فصيغ له فلبسه، أو وجده مصوغا فاتخذه. قوله جعل فصه ما يلي بطن كفه. قال النووي لأنه أبعد من الزهو والإعجاب، ولما لم يأمر بذلك جاز جعل فصه في ظاهر الكف. ولما لم يأمر بذلك جاز جعل فصه في ظاهر الكف. وقد عمل السلف بالوجهين، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال القاري: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي للمتابعة. انتهى. قال قوله ونقش أي أمر بنقشه، قوله محمد بالرفع على الحكاية، قوله رمى به أي بخاتمه الشريف، قوله وقال لا ألبسه أبدا كراهة للمشاركة أو لما رأى من زهوهم بلبسه أو لكونه من ذهب، وكان حينئذ وقت تحريم لبس الذهب على الرجال، قاله القسطلاني. قوله في بئر أريس على وزن يعني هذا يشعر بأنه أبيح بذلك، لا زال الذهب محرم ماوي على الرجال. طيب بعده. قوله في بئر أريس على وزن عظيم لا ينصرف على الأصح، حديقة بالقرب من مسجد قباء. حديقة بالقرب من مسجد قباء. طيب. قال نعم. قوله قال أبو داود ولم يختلف الناس إلى آخره، ليست هذه العبارة في بعض النسخ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إيه، لكن ما في اختلاف عليه، ما اختلف عليه في الخلافة. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله، وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، ثم ساق الحديث. قال المنذري وخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. سبب النهي سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل، قاله النووي. طيب لو اتخذ غيره يعني ما يمكن يكتب فيه محمد رسول الله، هذا خاص به. نعم، كيف هل يمكن هذا؟ قل فلو نقش غيره مثله، وهل يمكن هذا أن نقش غيره مثله؟ يعني من باب الشهادة. ها؟ يعني في وقتهم لو نقش واحد من باب الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. لا الشهادة؟ يعني كان هو يعلم أو يشهد. لا. أنه يعني هل يعني يكتب محمد رسول الله؟ يعني ها؟ إيه ما يخالف، بس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى أن يختم مثله، هل يمكن يعني مثل ما قال يعني كذلك يمكن يقصون رسول الله يعني يماثلونه كما النبي صلى الله عليه وسلم نقصهم في شهادة النبي بالرسالة. لا لا ما يصور، لا هذا لا يمكن، لأنه إذا ختموه صار إيش؟ صار الختم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا. طيب الوقت عشان الأنوار باقي دقيقة تقريبا نحصي ليك، وحديث باقي حديث واحد الوقت الأنوار. تقرأ حديث حسنا لك. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه. عطنا النور. قال فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان رضي الله عنه خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، قال فكان عثمان يختم به أو يتختم به. طيب كلام عليه. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل المغيرة بن زيادة وهو متابع، غير أن قال المنذري هذا أخرج بن زيادة وإسناده المغيرة، المنذري أخرج النسائي وإسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي قد وثقه وكيع بن جراح وثقه يحيى بن معين، والله قال مرة لا بأس به لو حديث منكر، وقال ما حد حديث مضطرب والحديث منكر الحديث مضطرب إيش؟ قال أحسن إليكم وهو متابع غير أنه انفرد بذكر اتخاذ عثمان خاتما جديدا. نعم إيش؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل المغيرة بن زياد وهو متابع غير أنه انفرد بذكر اتخاذ عثمان خاتما جديدا. غير أنه إيش؟ انفرد بذكر اتخاذ عثمان خاتما جديدا. يعني طيب ما يعني يحتاج إلى متابعة، والمغيرة الآن هو اللي انفرد. نعم المغيرة بن زياد. نعم ها المغيرة بن زياد. نعم هو اللي انفرد. نعم شو التخريج واحد؟ حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل المغيرة ابن زياد وهو متابع غير أنه انفرد بذكر اتخاذ عثمان خاتما جديدا. إيه لا يقبل انفراد فهم يتكلموا فيه. قال أيضا كل حديث رفعه مغيرة بزياد فهو منكر، سئل أبو حاتم وأبو زرعة رزيان عنه فقال شيخ، قلت يحتج بحديثه، قال لا على هذا ما يقبل انفراده، هذا انفراد فيقبل، ظاهر أن عثمان ما اتخذ خاتم بعده. وفق الله الجميع القادم ثبت الهدى إن شاء الله، سوف عندنا الدرس السبت إن شاء الله، كلنا نحتاج السبت إن شاء الله يكون المغرب والعشاء يكون درس، يعني إلا إذا كان هناك دورة أو محاضرة أو يوم علمي نتخلى عنه. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصله. نعم صلى الله عليكم. الخاتم ما يقال إنه لأنه لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به؟ نعم الخاتم إيه؟ ما يقال لأنه لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به؟ إيه؟ مثل الإزار الذي أخذه الرجل ليكون كفنة. إيه طيب لكن في هذا كان في السر، قول السر هذا يعني تعدى مسألة البركة، تعدى إلى أنه إيش، إنه هذا هو السبب يعني في اختلاف الناس عليه. والله أعلم، وفق الله جميعا. الأمر القدري بتجين النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر عثمان يختلف الناس عليه، لا شك أنه ما في شك، قد أقول كل شيء بقدر، حتى العجل والكيس، إن كل شيء خلقه بقدر.